الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة. وكنا قد انتهينا من الفصول الستة الأولى، والتي هي عليها مدار مسائل أهل السنة والجماعة وما جاء به الدين الحنيف من تحقيق التوحيد والتجرد إلى الله من الهوى واعتقاد كمال الدين بالكتاب والسنة ووجوب فهم الدين لفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ووجوب الارتباط بالعلماء الربانيين الذين أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم، وكذلك بيان أن من صفات وسمات أهل السنة إجلال العلماء، إجلال العلماء، ومن صفات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة والتوحيد. وفي هذا الفصل بيان افتراق الأمة وأسباب ذلك، وهذا أمر مهم معرفته، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق الأمم، أخبر بافتراق اليهود، وأخبر بافتراق النصارى، وأخبر بافتراق الملة الإسلامية أهل الإسلام إلى 73 فرقة كلها في الأهواء إلا واحدة. فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: من هي؟ وهذا من فقهه، ليعلموا سبيل هذه الفرقة الناجية فيتمسكوا به حتى لا يهلكوا ممن هلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا إخبار يشهد له الواقع، ولا يجوز للمسلم أن يرده أو أن يقول بأن المسلمين كلهم إخوة ليس بينهم فرق، إنما خص الله الأخوة بأهل الإيمان، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: إنما المؤمنون إخوة، الذين يجمعهم الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص واتباع السنة، هؤلاء الذين يشملهم وصف الإيمان، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل فرقة خالفت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو خارج عن الفرقة الناجية. ومعرفة هذا يوجب للمسلم الحذر من اتباع الأهواء والأمور المبتدعة حتى لا يكون من الفرق الهالكة، ويعرف سبيل الفرقة الناجية لينتظم في هذه الدنيا بسبيلهم، وليحشر يوم القيامة معهم. فهذا الباب وضح أو بينت فيه من الأدلة ما يبرهن على هذا، فلنستمع الآن، والله الموفق. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه: الفصل السابع في بيان افتراق الأمة وأسباب ذلك. إنما تقدم في الفصول السابقة هو قواعد النجاة من الضياع والهلاك والانحراف، وذلك أنه من تجرد لله عز وجل واتقى الله رب العالمين وصدق معه ولم يتبع هواه واعتمد في أخذ الدين من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح واستعان بعد الله بفهم واستنباط العلماء علماء أهل السنة، فإنه بإذن الله تعالى سيكون على الصراط المستقيم بعيدا عن سبل الشيطان. ألا إلا أن الأهواء والبدع كانت وما تزال تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه، وتركوا الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغلوا بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطق وأهل الكلام والرأي، واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم الدين، واتبعوا المتشابه من النصوص، وأخذوا يؤصلون ويعتقدون ثم يؤولون النصوص ويستدلون به على ما أصلوا واعتقدوا. وبهذا وذاك افترقت الأمة الإسلامية وأصابها ما أصاب الأمم قبلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا ما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم أورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وأخرجه أيضا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا ذراعا حتى شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. قال ابن أبي عاصم: كما وقع للأمم قبلهم. قال ابن أبي عاصم: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة قال ابن أبي عاصم: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة ودمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر قوله صلى الله عليه وسلم أن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. ثم أورد بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال: قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. وأخرج ابن أبي عاصم أيضا بسنده إلى أبي عامر الهوزني قال: سمعت معاوية يقول: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. قال ابن بطة رحمه الله تعالى بعد ذكره هذه الأحاديث السابقة في كتابه الإبانة: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها إلى وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلزم اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود الناد المغتلم. وقال أيضا رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. ثم قال: قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك، وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك، ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم بتوفيقه وتزديده ومعونته وكفايته، فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له في دينه والنجاة فيه متعذرة مستعصبة قل من يسلم فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له في دينه والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ثم أورد لسنته إلى أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. ثم قال: جعلنا وإياكم ممن أحيانا الله بالعلم ووفقه بالعلم وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسباب الافتراق والاختلاف كثيرة، منها اتباع الهوى. قال الشاطبي رحمه الله: وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال أيضا: قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. ومن أسباب الافتراق والاختلاف أيضا الجهل بمعاني ودلائل الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من علماء وجهالية الأمة وعدم معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كالعام والخاص والمطلق والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأسباب النزول وغير ذلك. قال الشاطبي رحمه الله: هذه الأسباب الثلاثة أي أسباب الخلاف راجعة في التفصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى إلى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين؟ كما يخرج السهم من الصيد المرمي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يصل فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. وما تقدم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا عن الحديث. وقال أيضا: وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، فرواه بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترئيس الجهلة، وأخبر أن الجهل في الدين سبب الضلالة وبالتالي حصول الافتراق. ومن أسباب الافتراق والاختلاف أيضا اتباع المتشابه من النصوص. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ومما يوضح ذلك ما أخرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. والحرورية هم الخوارج، الحرورية هم الخوارج، وسموا حرورية نسبة إلى بلدة حرورة وهي قرب الكوفة، وهي البلدة التي اجتمع فيها الخوارج للخروج على علي بن أبي طالب، فنسبوا إلى البلدة الحرورية وهم الخوارج. نعم. فقال: فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرير الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء مشركون خرجوا على الأمة يقتلون من يرونهم مخالفا لهم لأنهم يتأولون هذه الآية. وهذا من اتباع المتشابه وعدم رد المتشابه إلى المحكم والتعلق بظاهر النصوص دون الرجوع إلى فهم الصحابة للنصوص. فالخوارج انطلقوا إلى عموم هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا مطلقا كل من لم يحكم بما أنزل الله، ولم يرجعوا إلى تفسير الصحابة وإلى كلام العلماء بجمع النصوص الواردة في هذا الباب. وقد بين العلماء قديما وحديثا كابن تيمية وقبله ابن عباس ومن علمائنا المعاصرين الألباني وابن عثيمين وابن باز أن ليس كل من لم يحكم بما أنزل الله كافر كفرا مخرجا من الملة، بل هناك تفصيل. فإن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله فإنه لا يكفر كفر ردة إلا بأحد ثلاثة أمور: أولا أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد مساواة حكم الله بحكم غير الله، أو يرى تفضيل حكم غير حكم الله على حكم الله عز وجل. ففي الحالات الثلاثة هذه يكون كفره كفر ردة. أما إذا حكم بشهوة وهو يعلم أن الواجب أن يحكم بشرع الله فهنا لا يكفر. وراجع التفصيل في هذا الباب في كلام العلماء. نعم، فهذا مثال على اتباع المتشابه الذي هو من أسباب الافتراق. نعم، فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل به القرآن. وقال ابن بطة العبوري مبينا بعض أسباب الافتراق وأسباب الاجتماع على السنة: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقتهم، وإنما ذكر ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها، والتفصيل العلم بهم لا يدرك، وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه عدم الاتفاق والائتلاف. عدم صلى. وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه عدم. أحسنت. نعم، عدم الاتفاق والائتلاف. نعم، وكثر عليه أي نزع منه الاتفاق والاختلاف والائتلاف. نعم، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختار الآخر ويرجل ما يرجله، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يريدون وعنها يصدرون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر. لأن منبعهم جميعا الكتاب والسنة، منبعهم وأخذ الدين من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ولهذا تجد الذي في أقصى المغرب عقيدته ومنهجه كمن هو في أقصى المشرق، لأن مصدر تلقيهم واحد الكتاب والسنة وأثار السلف. فإذا كان الناس مشربهم واحد ومصدر تلقيهم واحد فإنهم لا يختلفون. نعم، وقد ظهرت فرق كثيرة أصولها أربعة: القدرية والمرجئة والروافض والخوارج كما قال كثير من علماء السلف. وقد تشعبت هذه الأربعة إلى فرق كثيرة، وقد خرجت هذه الفرق من أهل السنة والجماعة ببدع كثيرة، كتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار، وتكفير الصحابة، وإنكار أسماء الله وصفاته وتأويلها، وإنكار رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، والقول بخلق القرآن، وقولهم أن الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة أو التلفظ باللسان، أو أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، والتكلم في القدر والخروج على الحاكم على أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من البدع. وفي زماننا هذا ظهرت جماعات وأحزاب تنتسب إلى السنة والدعوة إلى الله كالإخوان المسلمين، وما تفرع عنهم مثل جماعة التكفير والهجرة أو أتباع سيد قطب القطبيين الذي يتولى رايتهم في هذه الأيام محمد سرور زين العابدين الذي ترك بلاد الإسلام وهاجر إلى بلاد الكفر بلاد الكنائس والصلبان وآثر السكنى هناك، ثم أخذ يوجه التوجيهات الخبيثة ويفرق شمل المسلمين ويطعن في العلماء ويثير الحكام من خلال مجلته المسمى السنة كما يزعم، ويطبع أيضا المؤلفات والذي تطعن في مؤلفات علماء سلف الأمة، وقد تبعه على خطه ونعق خلفه أناس يزعمون أنهم يطالبون بالحقوق الشرعية للمسلمين ويدافعون عن المظالم. قال والتي تطعن في مؤلفات علماء سلف الأمة، من ذلك قوله لما سئل عن مؤلفات السلف قال هذه كتب جفاء، فسئل ابن باز رحمه الله عن هذه الكلمة قال أعوذ بالله هذه ردة عن الإسلام، كيف تكون كتب السلف ردة جفاء؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وهو بهذا يريد أن يعزل الأمة عن سلفها، لأن المسلم وطالب العلم إذا ارتبط بكتب السلف عرف الدين الصحيح وتمسك به، لكن إذا عزل عن سلف الأمة وأخذ يقرأ كتب الآراء والتنظير العقلي والفكري فإنه يسهل انحرافه، بعكس إذا تربى على كتب السلف مثل البخاري ومسلم والإمام أحمد والإمام اللالكائي والآجري وغيرهم من مؤلفات السلف، فإن هذا مما يثبته على الإسلام والسنة ويوضح له الحق المبين. نعم. وقد تبعه على خطه ونعب خلفه أناس يزعمون أنهم يطالبون بالحقوق الشرعية للمسلمين، هذا ليس فيها محاكم شرعية ولا علماء عادلون صادقون، والله المستعان. ومن الجماعات أيضا جماعة التبليغ أتباع محمد وأن الاختلاف معهم إنما هو اختلاف في الأولويات أو اختلاف في الأساليب الدعوة، تنبني إجابته على إجابته ألا وهو ما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة النازية تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة النازية إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي الشاذ لا ينشأ عن مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. وقال أيضا رحمه الله المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، وهي على قسمين، علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. فأما العلامات الإجمالية فثلاث، أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال هي الجدال والخصومات في الدين، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا لاتباعهم أهواءهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواءهم فافترقوا، وهو قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم بقوله لست منهم في شيء وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات، والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. قال ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد إلى الرأي واستنباط إلى الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلف في أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم وقول علي وعمر في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك، فقد اختلفوا وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصر وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في مسائل فرعية يسوغ فيها الاجتهاد، أما المسائل العقدية فلا يسوغ فيها الاجتهاد لأنها نصوص قطعية وأخبار ثابتة ليس على المؤمن إلا الاستسلام لها. مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، لا يجوز الاختلاف في فهم هذه الآية لأنها نص واضح، الإيمان باستواء الله على العرش، إن الله في السماء لا يجوز الاختلاف فيها. فمن قال إن الله في كل مكان فهو قد اختلف في أمر عقدي وخالف إجماع الأمة، فالخلاف الذي يجوز فيه فالمسائل التي يجوز فيها الخلاف ويسوغ فيها الخلاف لا تؤدي إلى اختلاف في الأمة، ولا زال العلماء يختلفون في مسائل الاجتهاد ولا يؤدي هذا إلى فرقة وتنازع وتباغض، وإنما المذموم هو الاختلاف في أمور الاعتقاد، والاختلاف في أمور الاعتقاد يؤدي إلى الفرقة. نعم. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائهم. قال: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتعاطوا ذلك كان بحدث أحدثوه من اتباع الهوى، وهذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديث. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ظاهر بدعتهم أدى إلى قتال الصحابة، فكيف تكون مسألة تؤدي إلى قتل من بشروا بالجنة تعليم أبي طالب؟ فدل على أن هذه المسائل التي سلكوها مسائل لا يقرها الدين، لأنها تؤدي أو لأنها أدت إلى هذا الأمر من القتال بين الصحابة. فكل مسألة أدت إلى مثل هذا فهي من المسائل المحدثة، أما المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف فلا تؤدي إلى مثل ذلك. نعم. وأي فرقة توازي هذه الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو ادعى ذلك فيهم، إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت، لأنها تختلف بالقوة والضعف. وقال أيضا: والخاصية الثالثة اتباع الهوى الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ. والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى، وكذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال أيضا: ولكن هذا الافتراء إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه أحد. فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق: أولها مفاتحة الكتاب، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمه وصلاحه، وارتداء الخلف بهم، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك. وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم وقاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما التي قبله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه وكذبوا قاتلهم الله. وقال عمران بن حفان في مدحه لابن ملجم: يا ضربة للتقي ما أراد بها إلا ليبلغ مدي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، وكذب لعنه الله. فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة، وبالله التوفيق. فالذي يتضح أن من الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الواحدة النازية المنصورة هي الآتي: أولا اتباع الهوى، فالأمة الإسلامية ما افترقت إلا بالأهواء كما سبق، وتقديمه على الحق مما يتفرع عنه أمور كثيرة. ثانيا الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب، فكل مسألة اختلف فيها فأنتجت تفرقا وعداوة وبغضاء، فهي من دلائل وعلامات أهل الأهواء والفرق الضالة. ثالثا مخالفة الأصول التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا الاعتماد على المعقول في أخذ العقيدة والدين وترك الاستدلال من المنقول. خامسا الطعن في علماء أهل السنة. والناظر إلى هاتين الجماعتين المحدثتين يجد فيها الآتي: أولا اتباعهم لأهوائهم، ومما يدل على ذلك أنهم لا يتعرفون إلى الحق إلا من خلال كلام قوادهم ومنظريهم، ولا يخرجون عن ذلك، ولو أنهم رأوا الحق وعرفوه مع غيرهم لا يأخذوه، لأنه لم يصدر عن الحزب أو الجماعة أو أحد قوادها ودعاتها. وكذلك يردون كل كلام أو نقد في جماعتهم أو دعاتهم، ولا يقبلونه ولو كان نقدا بناء صحيحا عن الأدلة والبراهين، ولو كان من أكبر العلماء. فماذا يقال عن هذا؟ أهو تجرد لله واتباع للحق، أم أنه هوى وزيغ عن الحق؟ وكذلك أنهم عقدوا الحب والبغض والولاء والبراء على الأشخاص لا على الحق والكتاب والسنة، وكل ذلك قد رآه وعلمه من خالط أفراد هذه الجماعة، وسرعان ما يدخل الهوى في قلوب هؤلاء حتى يصدهم عن سماع واتباع الحق. ثم إنهم يؤولون النصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء إلى ما يهوون، ويؤصلون ويحرفون كلام العلماء، ويأخذون منهم ما يوافق أهواءهم. وإذا صدر كتاب يفضح حركاتهم ويبين أخطاءهم حاولوا منعه وعدم انتشاره، بل يمنعون أفرادهم من قراءة ذلك الكتاب، بل يصل بهم الأمر إلى حرق هذا الكتاب. وكل هذا رأيناه عند أصحاب هذه الجماعات. ثانيا هاتان الجماعتان وما تفرع عنهما عندما ظهرت في بلاد المسلمين، فإن ظهورها أدى إلى وجود الفرقة بين المسلمين، والتحزبات والعداوة والبغضاء والتعصبات، وربط الولاء بالحزبيات وأعضائها أيا كان العضو: أشعريا، رافضيا، صوفيا، قبوريا، والبراءة من كل شخص لا ينتسب إلى حزبهم ولو كان عالما سنيا. وهذا كما تقدم من علامات أهل البدع والأهواء والفرقة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ويقول أيضا رحمه الله: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون ويعادون عليهم كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. ثالثا مخالفتهم للأصول العامة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمسائل عظيمة خالف فيها ما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يعبدون الله بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص ودعا إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه. وهذه المسألة هي أعظم ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. وأما هذه الجماعات فلا نرى لها أي اهتمام بهذا الجانب، بل إن بعضهم وقع في الشرك وعبادة ما سوى الله، وبعضهم أخذ يوالي ويناصر أهل الشرك والبدع والخرافات على أهل التوحيد والاتباع. بل إن جماعة التبيين فسروا التوحيد الذي خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية بتوحيد الربوبية الذي كانت قريش مقرة به، والإخوان المسلمون وما تفرع عنهم وسار على خطهم فسروه بالحاكمية. بل إن بعضهم وصف ما حاربه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من الشرك بالشرك السادس، وقالوا بأن الذي يجب أن يحارب اليوم هو الشرك السياسي، فأي مخالفة أعظم من هذه المخالفة؟ وكذلك من المسائل العظيمة التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية دعوته إلى الاجتماع وهذا خطير جدا، فيه تنقيص لدعوة التوحيد والتحذير من الشرك. يجعلون محاربة الحكام والشرك السياسي أعظم من شرك القبور، وهذا هو فعل الخوارج، وهذه قالها بعض دعاتهم كسلمان العودة، فإنه قال في هذه العبارة في رسالته: هكذا دعوة الأنبياء، قال أن الذي يجب أن يحارب هو الشرك السياسي لا شرك القبور. فشرك القبور يقول أمر بدائي، وأما اليوم فهو شرك القصور الشرك السياسي، وهذا كله نابع من التأثر بفكر الإخوان المسلمين. وفكر الإخوان المسلمين هو فرع من فروع الخوارج، وهي كما ذكرنا فرقة كما قال علماء مصر الذين عاصروا ظهور هذه الجماعة كأحمد شاكر رحمه الله، فإنه قال أنه قد تبين لنا أن هذه الحركة حركة الإخوان المسلمين تدعمها الشيوعية واليهودية، والروافض من إيران كانوا يأتون إلى مصر ويحاضرون بجوار حسن البنا، حتى تشيع أخوه عبد الرحمن البنا وأسرته بسبب الوفود الإيرانية التي كانت تأتي إلى الإسماعيلية في مصر في بداية التسعينات، وكانوا يلقون المحاضرات، فتأثر بعض المصريين والإخوان فتشيعوا، وهذا أمر معلوم. نعم. وكذلك من المسائل العظيمة التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية دعوته للاجتماع وعدم التفرق والتنازع، حيث إن أهل الجاهلية كانوا متفرقين إلى أحزاب وأديان وأهواء. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحال الجماعات والحزبيات اليوم كحال أهل الجاهلية بالأمس، فهم متفرقون متنازعون، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية كانوا يرون السمع والطاعة لولي الأمر مذلة ومهانة، وأن الفضيلة في مخالفته وعدم الانقياد له، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمر بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وأغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وأما الجماعات الحالية لها بيعات، وهذه المسائل الثلاث يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وفي رواية: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. وهذه المسائل هي التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أهل الجاهلية. ولهذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته مسائل الجاهلية ذكر أول ثلاث مسائل لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية، هذه المسائل الثلاث. نعم. وأما الجماعات الحالية لها بيعات مستقلة لقوادها وأمراء الجماعات، وليس عندهم سمع ولا طاعة لولي الأمر، بل يستغلون المنابر في إثارة الفتن والقيام على الولاة، ولا يدعون لولي الأمر بالصلاح، بل ربما يقع منهم عكس ذلك، وهذا من علامات أهل الأهواء والبدع. وهذه المسائل الثلاث هي أعظم القواعد والأصول التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومع ذلك فالجماعات والأحزاب الحالية مخالفون لهذه القواعد والأصول. ومن المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية كان دينهم مبنيا على أصول أعظمها التقليد. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك ودعا إلى الاتباع. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهذه الجماعات سلكت مسلك أهل الجاهلية، فأفرادها لا يخرجون البتة عن قول الحزب أو المنظرين له أو دعاتهم ولو خالف الدليل واتضحت المخالفة لهم، فلا يقبلون الحق إلا ما تقول به طائفتهم، وهذا حال أهل الجاهلية. رابعا، اعتماد هاتين الجماعتين في أخذ المسلك وطريق الدعوة إلى الله على المعقول والرأي والفكر وبحسب المصلحة التي يحددها رأيهم، لا الكتاب والسنة وقواعد الشرع وما أشبههم بأهل التحسين والتقبيح الذين ذمهم السلف الصالح. فانظر مثلا، وهم يرون أن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة السلفية والتحذير من البدع وأهلها تفرق، والمصلحة في هذه الأيام تقتضي جمع المسلمين وعدم تفرقهم، وذلك بزعمهم للوقوف ضد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والشيوعيين، وتركوا بذلك سبيل الله الذي وضحه في القرآن العظيم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبياء عليهم السلام وعمل وأقوال ومؤلفات علماء الأمة قاطبة لتوضيح الدين والتحذير من أهل الأهواء والبدع. خامسا، طعن هؤلاء الأحزاب والجماعات في العلماء السلفيين أهل الحديث وتحذيرهم للناس منهم وحفظهم الدخيل عليهم وتكاتب جميع أهل الحزبيات والبدع عليهم، وهذه علامة من علامات أهل الفرق والبدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا واضح في الجماعات الحالية، فما أكثر حفظهم على السلفيين. وفي المقابل ما أكثر محبتهم وولائهم لأهل البدع والخرافات. فمن طعنهم في العلماء أنهم يصفونهم بأوصاف تنفر عنهم تصريحا أو تلميحا، وذلك مثل قولهم أنهم مداهنون أو لا يفقهون الواقع أو أنهم علماء سلطة أو غير ذلك مما هو معروف ومشتهر. وفي المقابل يمدحون أناسا ليسوا من العلماء، بل ليسوا أهلا للعلم كالمفكرين والسياسيين والخطباء الحماسيين المستغلين المنابر استغلالا سيئا وإثارة للفتن، حتى جعلوها منابر لنشر الأخبار السياسية العالمية، ويصفون هؤلاء بأنهم هم فقهاء الواقع وأنهم قواد الدين ومنقذ الأمة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فالذي يتضح أن هاتين الجماعتين وما تفرع عنهما ممن سلك مسلكهم هم من الفرق المخالفة للطائفة المنصورة النازية أهل السنة والجماعة، بل إن من الظلم أن يوصف هؤلاء أنهم أهل سنة، فأي سنة تلك التي يسيرون عليها؟ أترك دعوة التوحيد؟ أم التفرق والتحزب واتباع الأهواء؟ أم الطعن في العلماء والأمراء؟ أم التقييد الأعمى للأشخاص والطاعة العمياء لأوامر الحزب؟ بل نتق الله يا أهل الإسلام، ولا نخون الله ورسوله وكتابه والمسلمين، ولا نغش العامة، ولا نقيس الأمور بعواطفنا. فدين الله واضح، وقواعد السلف بينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ودع عنك تلك المصطلحات البراقة الخداعة، وهو قولهم هذا سلفي العقيدة، تبليغي المنهج، أو سلفي العقيدة إخواني المنهج، فكلها شعارات براقة. والله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه، ومن ذلك مسلك الدعوة إلى الله، فهو أمر توقيفي على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وما سوى ذلك فبدع وضلالات، وإن زخرفت المسميات وادعيت الانتماءات. فالخوارج ممن حرفوا عن منهج الحاكمية وقالوا كلمة حق أريد بها باطل، قاتلهم علي رضي الله عنهم لأنهم أتوا بمنهج بدعي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل رضي الله عنه إن أصولهم الاعتقادية صحيحة. فالخلاف معهم بعد ذلك جائز، وأن فعلهم هذا من باب الغيرة للدين واختلاف الوسائل، بل اتفق جميع الصحابة على قتالهم والتحذير منهم. ولكن في حقيقة الأمر أن من وراء ذلك مقاصد خطيرة تهدم ما كان عليه سلف هذه الأمة، فهم يريدون بذلك تفهيم الناس أن اختلاف المناهج جائز لا شيء فيه، وأنه من باب اختلاف الوسائل والأساليب واختلاف في الأولويات. وكذلك هو تميع لمبدأ الولاء والبراء مع أهل البدع، ومحو لمنهج السلف في التحذير من أهل الأهواء والبدع. بل إن المتبصر بحقيقة أمرهم يجد أن أمرهم هذا وطريقتهم هذه وتجمعهم على هذا المسلك ليس مقتصرا على من أصوله صحيحة، بل يدخل تحت تجمعاتهم وحزبياتهم كثير من أهل البدع كالأشعري والقبوري والمفوض للصفات والديوبندي وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة. ويظهر ذلك في مؤازرتهم لهم في العالم الإسلامي قاطبة، ومساعدتهم لهم بالأموال الطائلة، وكذلك مدحهم وتسجيلهم ونشر مؤلفاتهم. فمن هو قائد الجيل عند أصحاب هذا المصطلح؟ أليس هو سيد قطب صاحب العقائد الفاسدة والفكر الخارجي؟ فمن الذي قام بنشر مؤلفاته وإلزام الشبيبة بقراءتها وطبعها المرات والمرات؟ ومن هو صاحب الصرح والذي يذكر في أناشيدهم الصوفية؟ أليس البنا حسن صاحب التفويض في الصفات، والذي يرى أن الخلاف بين السلف والخلف في الأسماء والصفات خلاف لفظي، وأنه خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا؟ وغيرهم من زعماء ومفكري الإخوان المسلمين والتبليغ، والذين ملئت صدور الشباب من تبجيلهم وتعظيمهم، والله المستعان. الله المستعان. نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.